كما يرث الأولاد، ذكرهم كذكرهم وأنساهم كأنساهم، وإذا كانوا مجتمعين فكذلك بما مثل ما لو كانوا مجتمعين. والحديث مشتمل على ميراث الأخوات، وليس به ذكر الإخوان، ولكن يعني إذا كان الإخوة ورثنا الأخوات ورثنا، وكذلك الإخوة هم وارثون. وقد جاء في القرآن توريث الجميع، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمعت إخوة أشقة ولأب، الإخوة الإخوة والأخوات وهم أشقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان إخوة لأب ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وجد الإخوة الأشقة حجب الإخوة لأب، وإذا وجدت بنت شقيقة وأخت شقيقة وأخت لأب فالشقيقة لهم نصف ورث لأب لها سبع، وإن وجد أختان شقيقتان وأخوات لأب أخذ الأختان شقيقتان الثلثين، ولا شيء للأخوات لأب إلا إذا كان لهن أخ فإنه يعاصبهن بالغير، وهن عصبة معه بالغير. أما إذا كان كن منفردات ليس معهن إخوة لهن فإنهن يسقطن، لأن الله تعالى لم يعطي الأخوات وهن منفردات لا ذكر معهن أكثر من الثلثين. فإذا استوعبت الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين فإنه لا مجال للأخوات لأب، لأن الذي فرضه الله عز وجل للأخوات استنفده الأخوات الشقيقات، فيحرم الأخوات لأب. وإن وجد معهن ذكر عصبهن بالغير، لأن الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. قال باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الإسناد في عبد الله بن عثمان، وعبد الله بن عثمان هذا هو عبدان الذي يأتي كثيرا بلقبه، هنا جاء باسمه ونسبه. عبد الله بن عثمان المروزي يأتي أحيانا بلقبه وكثيرا ما يأتي بلقبه، يقول البخاري حدثنا عبدان، وفي بعض المواضع يقول حدثنا عبد الله بن عثمان كما هنا. ومعرفة ألقاب المحدثين فيها فائدة، وهي أن الإنسان إذا ما عرف ألقاب الألقاب يظن أن الشخص إذا جاء مرة باسمه ومرة بلقبه يظن أنه شخصين، إذا كان ما يعرف أن هذا لقب وهذا اسم، وإذا كان يعرف أن هذا لقب وهذا اسم، هذا لقب وهذا اسم، يزول اللبس عنده ويعرف أن هذا هو هذا وهذا هو هذا. فائدته دفع ظني أن يكون الشخص الواحد شخصين، مرة يذكر باسمه ومرة يذكر بلقبه، الذي ما يعرف يقول هذا غير هذا، والذي يعرف يقول هذا هو هذا، مرة ذكر باللقب ومرة ذكر بالاسم. قال باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآية الكلالة هذه التي هي في آخر سورة النساء المراد بها الأخوة لأشقة والأخوة لأب. الأخوة لأم هم اللي في الآية الأولى التي هي آية ولكم نصف ما ترك أزواجكم آخرها، وإن كان رجل يرث الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فآية الكلالة الأولى الأخوة لأم، وهذه الآية اللي هي تكون كقول يسكون الكلالة هذه يراد بها الأخوة لأشقة والأخوة لأب، قد عرفنا ميراثهم. والمراد بالكلالة هو من لا يرثه أصول ولا فروع، من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، هذا هو الكلالة. ومن المعلوم أن الولد إذا كان أنثى أو إناثا يأخذ نصيبه ويبقى لأولى رجل ذكر الباقي، فيرث الإخوة مع فرع الميت من الإناث. إذا بقي شيء من المال بعد أخذ صاحب الفرض فرضه يأخذ الإخوة لأخوة لشقة والإخوة أو الإخوة لأب. أما إذا كان الميت له وارث ذكر فإنه يحجب الإخوة لشقة والإخوة لأب ذكورا وإناثا، محجوبون في الفرع الوارث إذا كان ذكرا، فرع الوارث إذا كان ذكرا. وإذا فالكلالة من لا ولد له ولا والد، والوالد المراد به الأب والجد على الصحيح. وعلى قول بعض العلماء المراد بالوالد الأب فقط، والجد يشترك مع الأخوة، على القول الذي سبق مرة هو تشريك الأخوة مع الجد. لكن القول الصحيح الذي جاء عن ابن عباس عن أبي بكر عن أبي بكر وابن الزبير وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وعن عدد كبير من الصحابة أن المراد به من لا ولد له ولا والد، وأنه لا يرث الجد مع لا يرث الجد، وأن الجد يستقل بالميراث عن الأخوة ويحجبهم كما يحجبهم الأب، يحجبهم كما يحجبهم الأب. وإذا فآية الكلالة هذه التي في آخر سورة النساء فيها أن يرث الأخوة لشقة والأخوة لأب، وقد عرفنا كيفية توريثهم وأن طريقة توريثهم كطريقة توريث الأولاد، الذكور كالذكور والإناث كالإناث، وإذا اجتمع الذكور والإناث فكذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد إيراد الآية حديث البراء أن آخر آية نزلت آية الكلالة، فستكونك كلها يفتيكم بالكلالة، وهذا فيه أن آخر ما نزل هذه الآية كما جاء ذلك عن البراء. وفي ذلك أقوال أخرى، ولأن آخر ما نزل تقول ترجعون فيه إلى الله في آخر سورة البقرة، وقيل إلى غير ذلك. قال باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. نقول الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.